مهما تباعدت أوطانهم وأزمانهم واختلفت أنسابهم وألوانهم. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. متفق عليه. أيها المسلمون، إن تحريم موالاة الكافرين لا تعني ظلمهم والغدر بهم، فإن دين الإسلام دين العدل والوفاء، بل إن دين الإسلام لا ينهانا عن البر بالكافرين والعدل معهم إذا كفوا الأذى عنا ولم يقاتلونا. يقول المولى جل شأنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فمن لم يقاتل المسلمين من هؤلاء الكفار فإن المسلمين يقابلونه بالإحسان والعدل في التعامل الدنيوي، لكنهم مع ذلك لا يحبونه بقلوبهم، فالتعامل معهم بالعدل شيء، ومحبتهم ومودتهم شيء آخر. ومن ذلك تعامل المسلم مع والديه إذا كان مشركين، فإن الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولأن في إحسان معاملة الكفار ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام ودعوتهم إليه. ومن ذلك عباد الله التعامل مع الكافرين بالبيع والشراء وغيره وغيره من العقود، فهو جائز في كل عقد أباحه الإسلام، وكذا الاستفادة من خبراتهم في مجالات العلم والصناعة ونحوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلاً مشركاً يقال له ابن أريقط ليدله الطريق في هجرته من مكة إلى المدينة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت درعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه منه لأهله. فدل هذا على أن التعامل مع الكافر في مثل ذلك إذا أمن جانبه أنه لا بأس به، ولأن هذا التعامل لا يقتضي الموالاة ومحبة أعداء الله، بل نعاملهم وقلوبنا تبغضهم وتبغض دينهم. وقد تغيرت أحوال الناس اليوم عما كان عليه سلف الأمة، فأصبحت الموالاة والمعاداة على الدنيا، فمن طمعوا في دنياه والوه وأحبوه بإطلاق ولو كان من أعداء الله الكافرين أو من عصاة المسلمين. ومن لا مطمع لهم فيه ولا مصلحة لهم في دنياهم منه لم يحبوه ولم يوالوه ولو كان من أولياء الله المتقين، وهذا لا يجدي على أهله شيئا. والله نسأل أن يجعلنا ممن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المتقين، وأن يبغض إلينا أعداءه الكافرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يحبون محبة خالصة لا معاداة معها، وهم أهل الإيمان الخالص من الأنبياء عليهم السلام وعباد الله الصالحين، وفي مقدمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب محبته أعظم من محبة النفس، أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. ثم محبة صحابته الكرام رضي الله عنهم، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم محبة التابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على طريقتهم في الاعتقاد والعمل من أهل العلم والصلاح إلى عصرنا. فهؤلاء يحبون محبة خالصة لا معاداة معها، ولا يبغض الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة إلا أعداء الإسلام وأهل الزيغ والضلال من الرافضة والخوارج. والقسم الثاني: من يبغضون بغضا خالصا لا محبة معه، وهم الكفار على اختلاف مللهم من المشركين والملحدين والمرتدين وغيرهم. فهؤلاء يحرم أن يكون في قلوبنا لهم محبة ومودة، فإن الله عز وجل قد عاب على بني إسرائيل موالاتهم للكافرين فقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. القسم الثالث: من يحب من وجه ويبغض من وجه، فتجتمع فيه المحبة والعداوة، وهم عصاة المسلمين، فيحبون لما عندهم من الإيمان وتوحيد الله تعالى وفعلهم لبعض الطاعات، ويبغضون لما عندهم من المعاصي التي هي دون الشرك والكفر. ومحبتهم تقتضي النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فموقف أهل السنة والجماعة من هؤلاء أنهم لا يتبرؤون منهم تبرؤاً تاماً كما تقول الخوارج الذين يكفرون المسلم إذا ارتكب كبيرة دون الشرك، ولا يحبونهم حباً خالصاً كما تقول المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يتوسطون في شأنهم، فيحبونهم من وجه ويبغضونهم من وجه آخر. والله المسؤول أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والسنة، وأن يجنبنا الشرك والبدع، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك،